السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، وقفنا في المتن، متن المنهاج، إلى قول المصنف بأنه إذا انقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة. لابد أن تعلم أن هذا الخلاف مبني على أن المعقود عليه في الإجارة ماذا؟ اللبن أم هو الحضانة؟ فإن كان اللبن يكون مقصودا لذاته أصالة كانت الحضانة تابعة، فعلى هذا إن انقطع اللبن انفسخ العقد، لأن الأصل قد انقطع انفسخ العقد. وقيل بل الأصل أن الحضانة والرعاية هي الأصل، واللبن جاء تبعا. فإن كان فإن يعني ولأن الإجارة وضعت للمنافع، فالأعيان تقع تبعة للمنافع، فعلى هذا لا ينفسخ العقد. لكن صار انقطاع اللبن عيبا، وبه له الخيار في الإمضاء أو الكف. والأصح في ذلك بأنهما مقصودان، الحضانة مقصودة لذاتها، والإرضاع اللبن مقصود لذاته. لذلك إذا قلنا انقطع اللبن ينفسخ العقد في الإرضاع ويسقط قسط من الأجرة. لكن هنا نقول بقى في الحضانة ماذا نفعل؟ فيها قولان إذا متفرعين على مسألة تفريق الصفقة في هذا الباب، أن تفرق الصفقة فبذلك تصح الحضانة وينفسخ ما كان في الإرضاع ويكون بقسطه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق. إذا كان أنت مستأجره على وراق في النسخ والكتابة فهذا ليس عليه، هذا المؤجر. الحبر والخيط والورق وغير ذلك والقلم كله عليه المؤجر، وهو ينسخ فقط، ناسخ يكتب فقط، فهذا ليس عليه. وأيضا خياط وكحال اختصار على مبني اللفظ، ولأن الأعيان لا تستحق بالإجارة، وأما اللبن أخلاف القسط. قال المصنف: قلت صحح الرفع في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة. قال فتبطل الإجارة والله أعلم. نعم. قال: فصل. يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. طبعا إذا كان المستأجر زيد استأجر دارا من عمرو، فهنا على عمرو أن يعطي المفتاح لزيد، لأنه الانتفاع بالسكن لا يكون إلا بفتح بابه، وفتح الباب على واقف على وجود المفتاح، فيجب عليه تسليم المفتاح له. فإن منع انفسخت الإجارة في مدة المنع. وعمارة السكنة عمارة الشقة مثلا، وعمارتها من أثاث ومن تبييض وفرش وغير ذلك، وعمارتها على المؤجر. عمارتها على المؤجر. قال: فإن بادر وأصلح وإلا فللمكتري الخيار. طبعا لابد أن نفهم يعني في عصرنا هذا المسألة هنا على التخيير، يعني المسألة على التفصيل، بأنه يمكن الإنسان أن يؤجر شقة معينة يؤجرها. عليكم السلام وبركاته. يؤجر الشقة هذه خالية يعني بالعفش، وهذا وارد حاضر في دنيا الناس، أن يؤجر السكن فقط بلا أساس، أو يؤجر بأساس ويكون في ذلك السعر مختلف، وهذا جائز. وهذا جائز أن أن أن يؤجر بالأساس أو لا يؤجر بالأساس، وهذا كما قلنا جائز في هذا الباب. أما الكلام على نظافتها أولا ابتداء يعني قبل التسليم، وأيضا على تصليح ما يخترب فيها على المؤجر، يعني مثلا لو السنبور اخترب، لو هذه زجاجات الأنوار هذه اختربت، على المؤجر أن يصلحها، ولأنه وحتى لو كان الذي مثلا كسر زجاج النوافذ المستأجر بدون تفريط منه ودون قصد، فإنه على ذلك لا يكون الأمر عليه، بل يكون له، يعني لا يكون عليه تصليح ذلك، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي، والأصل أن أن أن أن إصلاح العين على صاحب العين، الأصل أن إصلاح العين على صاحب العين. زي قال عمارته على المؤجر، فإن بادر وأصلحها وإلا فالمشتري الخيار، يعني إن لم يفعل فللمستأجر أن يقول هذا عيب أنا أرد به الإيجار، فيفسخ الإيجار بذلك، لأنه لم يصح، يعني لم يتم تصليح المختلف في السكن، لأنه بعدم التصليح تنقص المنفعة، وإن نقصت المنفعة فهذا عيب يبطل به عقد الإيجار، فهذا عيب يبطل به عقد الإيجار، لأنه ضرر، والضرر لابد من رفعه. رفع الله مقامك شيخ إبراهيم، عاوزتني رؤياك والله، حفظك ربي، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن أجر دابة للركوب فعلى المؤجر إيكاف وبرزعة وجزام وسفر وبرة وخطام. طبعا عشان تتصور هذه المسألة نقول هو أجر السيارة، فالسيارة لابد لها الآن، لا يعني لابد عندما يأخذ السيارة في بدايتها لابد أن يكون السكان أو يقولون العجل نفسه، الإطارات كلها تكون صالحة للاستعمال، الأنوار اللي تات الأنوار كلها يعني صالحة، أن يكون فيها الأدوات التي المرور جعلتها شرط، مسألة المساحات ومسألة المياه، مسألة الأنوار في إذا كان الإشارة تعطيها لليسار، إشارة تعطيها لليمين، إشارة الانتظار، كل هذا لابد أن يكون يعني تصليحه على المؤجر. وإن أجره أيضا يعني غير السيارة، إن أجره محلا فلابد للمحل أن يكون كذلك في هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. تغيبت أمس وهذا غير مرضي، تغيبت أمس وهذا غير مرضي. وطبعا على المستأجر هنا، إذا استأجر السيارة فعلى المستأجر إذا أخذها أن يضع فيها البنزين، وأيضا إذا أرادها مثلا لعرس أن يضع فيها الورود وغير ذلك، هو الذي يفعل هذا، ليست على المؤجر. وهنا أطال النفس قال والأصح في السرج اتباع العرف في هذا الباب، لأنه قال والخطام أنه لا يتمكن الركوب بدونها. أنا كما قلت لأن المثل هنا لما أعطي هذا المثل كل إنسان رأسه يذهب إلى البعير ويذهب إلى الحمار وكيف يركب، فأعطينا هذا الباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، أخلف الله عليك خيرا. فنقول بأنه يعني المثل الواقعي الذي نتكلم فيه هو استئجار السيارات، فضربنا به وبينا ما على المؤجر وما على المستأجر. وهو أطال النفس قال ونزوله بحسب الحاجة، يعني نزول من البعير بحسب الحاجة، والمسألة أيضا على الضعف وعلى القوة، نفس الأمر بأنه لا يأخذ السيارة فيجدها فيمشي فيها مثلا في الأهودة، وأيضا في المطبات وفي الأماكن التي فيها تكسير، لأنها ستضر بالمطور، ستضر بالإطارات، فلا يجوز له ذلك. وأيضا عليه أنه أصالة إذا كانت هي يعني أربع راكب لا يضع فيها أكثر من ذلك، فيكون خانا مؤجر بهذا الباب، هذا عليه أيضا حتى لا يضر بها، وإن ضر بها على هذا مشى بها في الطرق المتعرجة، الطرق التي يمكن أن تفسد الإطارات، هو ضامن بذلك، هو ضامن بذلك. فلهذا لابد أن نفهم هذه المسألة على وجهها في هذا الباب، ما عليه وما له. وقال ورفع الحمل وحط وشد المحمل وحل، كل ذلك في البعير. وفي السيارة كما قلنا بأنها وإن أراد أن يبيت وهي معه على أسبوع، فلابد أن يضع في مكان آمن، لا أن تكون معرضة للكسر أو للسرقة أو لغير ذلك، وإلا فيكون ضامنا. فهذه أمور كلها لابد أن تكون على ما على المستأجر. قال وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بل المكتري والدابة. يعني هو إذا أجر العين كالسيارة كالشقة كالدكان بأنه يترك له المفاتيح ويخلي يده بينه وبينه، يخلي بينه وبينه، فالتخلية هذه هي تعتبر تمكين، التخلية تعتبر تمكين. وإن كانت شقة فلابد أن يعطيه المفتاح، وإن كان دكانا أيضا لابد أن يعطيه المفتاح. قال وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة. يعني السيارة لو انكسرت مثلا، حصل فيها حادث، هو لم يملكه في هذا الباب، هو لم يعني يكن مفرطا، فكنسلت، فالإجارة تنفسخ، تنفسخ لفوات المعقود عليه، لفوات المعقود عليه. وإن تعيبت بلا تفريط، ظهر فيها عيب لم يصلحه، فهو بالخيار، بالخيار يعني إن وجد عيبا فهو بالخير أن يمسك وبالخير أن يرد ويفسخ الإجارة بالضبط. لماذا؟ لأننا قلنا سر بالإجارة سيرك بالبيع، سر بالإجارة سيرك بالبيع. والمعنى أنه تنفسخ الإجارة، له أن يفسخ الإجارة وله أن يمسك ويرضى بالعيب الذي ظهر فيها. ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال. طبعا لا خيار في إجارة الذمة، لأن احنا قلنا إجارة الذمة كإيش؟ يا رب تجيبوني. قلنا كما قلنا سير بالإجارة سيرك بالبيع، إجارة الذمم قلنا نسير بها بأي سير؟ ها ممتاز يا جهاد، لفض فوق، ممتاز، يسير بها سير السلم. والمعنى هنا بأنه لا يجوز له الفسخ، يعني ليس له إلا الإبدال. فالمعنى أنه لو وجد في إجارة الذمة عيب بعد ما ظهرت، لو وجد فيها عيبا لا يفسخ العقد، بل يطلب البدل، يطلب البدل. نعم المخضر البدل، بل يطلب البدل في هذا الباب. أبو الوليد قال السلام أنا ما رأيته، والله ما رأيته. ممتاز أبو الوليد، لفض فوق أيضا، جزيت الجنة. نعم الحمد لله، الحمد لله. فإدارة الذمة يلزمه إبدال، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا ولا تنفسخ بتلفيها. نعم، وهذا احتراز من إجارة العين. أين نعيم؟ طيب أين هو؟ إذا أنا وهمت. لا أنت ما قلت نعيم، ما وصل شيء، أبو الوليد هو اللي قال أول واحد. أيوة نعم صحيح. قال والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر. يبقى أجرة الطعام المأكول بأنه الطعام المأكول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر، كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت. والثاني لا يبدل حملا على العرف ومحل الخلاف، أي إذا أكل بعضه فإن أكل كله فوجان أصحهما أن الأمر كذلك، يعني يبدل، ومحله أيضا عند الإطلاق، وما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه، وإلا أبدل في الثاني قطعا. وتبع الشرط في الأول قطعا، واحترز بقول أكل إذا أكل، احترز بقول إذا أكل عما إذا فني كله أو بعضه بسرقة أو تلف، فإن له الإبدال كسائر المحمولات على البدلية. نعم. قال وفصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين. يعني هو لو سيارة يمكن له أن يقول أؤجرك هذه السيارة، والسيارة كانت في يعني موديل العام، لو كانت موديل العام له أن يؤجرها 3 سنوات 5 سنوات ما زالت. لكن إن كانت هذه السيارة من أيام 50 ولا 60، فطبعا التأجير ثواني معدودة، فهو المسألة بأسرها مدة الإجارة متوقفة على العين، مدة الإجارة متوقفة على بقاء العين، على بقاء العين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عتاب شديد يا أبا إسحاق، ما كان لك أن تتقاعس وتغيبت أكثر من مرة، على الأقل 3 مرات، وهذا غياب لا نرضاه. قال فيصح عقد الإجارة مدة في تبقى فيها العين، لأنه لا يجوز لسانا وفاقا، وما جاز لسانا جاز لأكثر من ذلك كالأجل في البيع، وخرج بالغالب ما لا يبقى غالبا، يبقى ما لا يبقى غالبا يبقى لا يصح فيه مدة في ذلك. وفي قول لا يزاد على سنة لاندفاع الحاجة بها، وفي قول 30 لأن شطر عمر الغالب، وهذا طبعا كل بحسب النظر في هذا الباب، كل بحسب، لأنه يمكن أن نقول بأنه سكن كل بحسب، ممكن أن نقول سكن البيوتات، سكن الشقق مثلا يعني كالإيجار، عشان نخرج من الإيجار القديم الذي هو باطل، نخرج من ذلك بإيش؟ بأن تكون السكنة في هذا الباب، بأن تكون الإيجار لمدة 60 سنة مثلا أو 50 سنة، وهذا متعرف عليه ويرضي، هو مرضي في هذا الباب، فهو في هذا الباب مرضي بذلك. نعم. وإن كان في مدة الإيجار حدث الوقف أو قفى، يعني الوقف في مدة الإيجار حكم مطلق، القاضي إلا أن حكام أجمع على أن الوقف لا يؤجر أكثر من 3 سنين، الوقف لا يؤجر 3 سنين، كما الوقف في الحرم كده. فبعضهم يقول لا يؤجر أكثر من 3 سنين، وإن جاز زيادة في غيره. وعند الأحناف أنهم منعوا الإجارة سنة، أكثر من سنة لا يجوز إذا لم تمس الحاجة في ذلك. وطبعا الحق أن المسألة مفتوحة عندنا هنا في هذا الباب، لو أن يؤجرها كما هم يفعلون الآن في الوقف، وقف الحرم يؤجرونها سنة ويؤجرونها شهرا، يؤجرونها مدد مؤقتة. نعم. ولو فرعنا على ذلك بأن زيدا وقف دارا على ابنه عبيد، ثم على ولد ولده، أوقف على ولدي وعلى ولد ولده، ما تناسلوا، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين، فأجره قيم الوقف 10 سنين وأخذ الأجرة، لا يجوز أن يعطيها جميعها للموقوف عليه. أولا إنما يعطي بقدر ما يمضي من الزمان، فإن دفع أكثر مما مضى فمات الموقوف عليه أولا ضمن الزيادة، للموقوف عليه ثانيا يضمن له الزيادة. كذا في فتاوى القفال. قال المصنف وللمكتري استفاء المنفعة بنفسه وبغيره، وللمكتري استفاء المنفعة بنفسه وبغيره. والمعنى بأنه إذا اكترى شيئا أجره، له أن ينتفع به وله أن يجعل أخاه يستوفي المنفعة، ابنه يستوفي المنفعة، زوجه يستوفي المنفعة. وهذا متفرع على جواز إجارة المستأجر، وهذا متفرع على جواز إجارة المستأجر. إذا استأجرت سيارة فأجرتها فشرطي يجوز ذلك، أنا ملكت منفعة فأستأجر المنفعة. نعم. فلو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه فقط، يعني ليس أحد ينتفع بها، هذا بالضبط مثله أن يبيع له عبدا يقول لا تنتفع به، أو يبيع له سيارة يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها، هذا شرط باطل. ولذلك اختلف العلماء عندنا هنا الآن، العقد يبطل، وهذا المعتمد في المذهب. وهناك وجه أنه يصحح العقد وينتفي الشرط. وهنا سنرجع للقاعدة التي قعدناها أمس، مسألة تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن. قال فيركب ويسكن مثله لأنه استفاء عن المنفعة المستحقة لغير زيادة، وكذا أخف منه بطريق أولى، وده الصحيح، ولو أن ينتفع غيره. قال ولا يسكن ولا يسكن حدادا وقصارا. طبعا حدادا وقصارا أنت تعلم أن السلام قال مثل الجليس الصالح والجليس الطالح، فمثلها بالحداد، فطبعا الحداد والقصار اللي فيها ضرر. حاضر حبيبي، حاضر حاتم. فيها ضرر، لذلك لا تسكنوا لأنه سيحدث مضرة في هذا الباب. وما يستوفى منه كدار ودابة وحياة لا يبدل كما لا يبدل المبيع، وما يستوفى به كثوب وصبي عين عين وصبي عين للخياطة والارتضاع أو للخياط آسف وما يستوفى به كثوب وصبي عين لخياطة أو لإرضاع أي كأغنام معينة لرعي يجوز إبداله في الأصح، لأن بالإبدال الثمرة موجودة. إيش هي؟ هي المنفعة، لأن هذا المقصودة. إحنا قلنا بأسئلة الإجارة لا تعتني بالأعيان، المسألة كلها تمس المنافع، المسألة بأسئلة تمس المنافع، ولأن الأعيان ليس معقودا عليها وإنما هو طريق الاستيفاء، فأجبر الراكب والمتاع المعين للحمل. وقيل الثاني وضعيف المنع كالمستوفى منه ونسبه ابن الصباح للأصحاب. والحق أن الأول هو الأصح، الفرق على الأول بينه وبين المستوفى أن الثوب والصبي يتأثران بالمنفعة حتى يقدر العمل فيه عينا تارة وأثرا أخرى بخلاف الراكب. عامة كما قلنا لأن المقصود الأسمى في ذلك ليست العين ولكن المنفعة. قال ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة، ويد المكتري يعني على المستأجر، المستأجر يده يد أمانة، المستأجر يده يد أمانة. مدة الإيجار يعني لو استأجر دابة استأجر سيارة فيد يد أمانة، لو الإطار يعني اخترب دون تفريط منه لا يضمن، هذا على المؤجر. لو حدث شيء في الزجاج دون تفريط منه أيضا على المؤجر، ليس عليه شيء لأن يد أمانة. وهذه أصلها في القاعدة الفقهية عند العلماء، الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. والمعنى هنا بأن المستأجر لا يضمن ما تلف منها بغير تعد ولا تقصير، والإجماع أنه لو تعدى وقصر بأنه يعني يضمن، بأنه يضمن عند التعدي وعند التقصير، فإنه أخذ المنفع. وهنا إذا اشترى ثمرتها بخلاف طرف المبيع على الأصح، يعني هنا يقول لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بذات اليد على العين، كالنخلة إذا اشترى ثمرتها بخلاف طرف المبيع على الأصح، فإنه أخذ المنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض المبيع منه. فإن حصل تعدي فسيأتي، يعني إن تعدى يضمن، كيف يضمن سيأتي التفصيل إن شاء الله. وكذا بعدها في الأصح كالمودع، والثاني يضمن كالمستعير، وهذا الصحيح أنه لا ينزل مزيد المستعير في هذا الباب. واقتضى كلام النووي في الروضة تبع لشرح تصحيحه، والصحيح الأول أن هذا يد أمانة، هذا الصحيح. ولو ربط دابة اقتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن، لما لأنها في مدة الإجارة ويده فيها عليها يد أمانة، وأنه ما فرط لأنه لما ربطها وضعها في مكان أمين، كالذي استأجر سيارة وفي يومه كان يريدها لبعض المشاوير المهمة، يعني يسحب شيكات يعطي أموال، فتأجلت فوضع السيارة في المكان الآمن ولم يأخذها ولم ينتفع بها، لو حدث لها شيء يد أمان أيضا لا يضمن ذلك. قال هنا يقول بالنسبة للدابة، هو قال يعني ربط الدابة اقتراها لحمل أو ركوب لم ينتفع بها لم يضمن، سواء مات في المدة أو بعدها، وظهر أنها مات في مدة الانتفاع كان الحكم كذلك، إلا إذا انهدم عليها اسطبل مثلا في الوقت ولو انتفع بها لم يسبها الهدم، كما لو كان المعهود لو سافر أن يكون في الطريق لأن التلف حصل بربطها فيه، أما إذا انهدم عليها في وقت لا ينتفع بها كالليل في الشتاء فلا ضمان. يعني ممكن نقول الخلاف وقت لابد أن ينتفع بها لم ينتفع فربطها فانهدم الجدار عليها، نقول لأن هذا الوقت انتفاع وأنت بربطك لها عرضتها لهذا، والصحيح راجع أنه لا يضمن في هذا الباب، هو ليس عليه إلا أنه يعني لم يفرط فيها. ولو تلف المال في يد أجير فلا تعد، فلو تلف المال في يد الأجير بلا تعد كثوب استؤجر الخياطات أو صبغه نعم لم يضمن إلا لم ينفرد باليد بأن قاعد المستأجر معه أو أحضره منزله، لأن المال غير مسلم إليه حقيقة، وإنما استعان مالك به في شغله كالوكيل، وقوله بأن قاعد الآخر وتفسير لقوله إن لم ينفرد. وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال كالمستأجر الذي وليس أخذه لغرضه خاصة فأشبع عامل القراض، والثاني يضمن المستعين والمستام. والصحيح أن قياسه على عامل القراض هو الأقرب والأصح. وأيضا نحن لابد أن نتكلم على التفريق بين الأجير العام والأجير الخاص. لذلك قال زمن هذا صاحب الخصال فقال الأجير غير ضامن إلا في ثلاث مواضع: إن انفرد بعمله دون صاحبه، وإذا تعدى فيه، وإذا عمله وليس من صنعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطب بغير طب فهو ضامن، قال: والثالث يضمن الأجير المشترك، الأجير المشترك يضمن. وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. نقف عند هذا بفضل الله. هل اشترط السن في الأضحية ولو كان لا يوجد الآن؟ يا أبو إسحاق بيسأل عن السن، السن شرط صحة يا أبو إسحاق. الأضحية السن فيها شرط صحة، فالماعز لابد أن تكون في سنة وهي طاعنة في السنة الثانية، والبقر سنتين وطاعنة في الثالثة، والإبل 5 سنوات وهي في السادسة طاعنة في السادسة، ومسألة الجزعة لا تقل عن 6 أشهر، ولكن حتى الجزعة هذه جاءت استثناء ليس أصالة. الجزعة جاءت استثناء ليس أصالة، لأن السلام قال إن لم يرد غيرها. نعم. يقول: وحكم من عاين عنزة للأضحية ثم وجدها حاملا وشاة أخرى أفضل من الأولى للذبح؟ نعم، له حتى لو عين، له أن يحيل للأفضل، له أن يحيل للأفضل على الراجح الصحيح كمسألة النذر، له أن يحيل إن كان للأفضل. نعم. الأخت سناء تقول: ما حكم الذبيحة التي يذبحها من لا يصلي؟ طبعا المسألة مرتبة على حكمه، إن كان الحكم عليه الذي لا يصلي بأنه كافر وأنا لا أقول بذلك، فذبيحته ميتة. وأما إن قلنا بأنه على ما أدين الله بأنه ممن يصلي، لأنه مش ممكن رجل مسلم وعلم أن الله خلقه للصلاة ومن يوم أن ولد إلى أن مات لا يصلي، هذا ليس بمسلم هذا. لكن أغلب الناس يصلون طارة، يقطعون طارة، وهذا فسق فيهم، لكن هم على الإسلام فذبيحته تصح. السؤال الثاني تقول: هل يجوز اشتراك أكثر من أسرة في أضحية واحدة؟ لا يجوز، أصحاب البيت الواحد فقط هم الذين يشتركون. يعني لو زيد عنده أسرة، هند وبسينة وعائشة وأحمد والسيد ومحمود، كل هؤلاء نعم في أضحية واحدة، ويكون هو عنه عن الأسرة بأسرها. لكن زيد هذا أخوه عمرو له بيت آخر وأسرة أخرى، لا يشتركان في أضحية، لابد من الانفراد. طيب، سأل يقول: رجل يعمل في شركة في وقت محدد للعمل، العمل معين، هل يجوز أن يستخدم النت لأغراضه هو؟ لا يجوز له، إلا إذا استأذن فأذن له، لا يجوز. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة زهرة، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. أبو إسحاق يقول: إن كان يبحث عن بهيمة ذات 2 سنين ولم يجد، وقال له التجار: لا يوجد الآن من له 2 سنين، ولأن العلف الآن له عامل في حجم البهيمة ولم يجد، لا تجزئه أبا إسحاق، لا تجزئه، تعلم ما قلت وافهمه وتدبره. السن شرط صحة. يذهب مع 7 يشتركون في بقرة بالسن الصحيح، يشترون إبل بعير ويشترك 7 معهم أيضا في السن الصحيح. الصحيح أن المسألة السن شرط صحة، كما قلت الاشتراك يكون اشتراك أيضا في السن، 7 في بقرة و7 في بعير، والبقرة لابد من 2 سنين وطعم في الثالثة، والبعير 5 سنين طعم في السادسة. نبدأ في البخاري كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، عن مالك، والإمام مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر مالك، فإذا ذكر حديث فمالك النجم. قال عن موسى وابن عقبة بن أبي عياش القرشي الأزدي أبو محمد المدني وهو من الثقات. قال الدوري عن يحيى بن معين: هو ثقة، وأيضا جاء عن الدارمي أنه قال ثقة، وقال ابن هيثم عنه أنه ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال النسائي ثقة فهو من الثقات. قال عن كريب، وكريب مر علينا، كريب مولى ابن عباس، كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي أبو رشدين، قال قال قال قال عنه ابن معين والدارمي قال ثقة، وأيضا النسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في طبقات الثقات فهو من الثقات. ابن سعد قال كان ثقة حسن الحديث، كان ثقة حسن الحديث. مولى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة، قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا، وسأبين ما معنى الخفيف. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، يعني تريد الصلاة، تبتغي الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فقال له الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، لأنه دفع من عرفة يريد مزدلفة، كأنه قال سنؤخر والصلاة أمامك، تغيبت أمس، عليك وسلامك، تغيبت أمس وتأخرت اليوم وضاع الدرس الأول عليك، ما أدري ماذا أفعل فيكم. التأخر هذا تقاعس، والتقاعس غير مرضي. الناس الذين نظن أن الله تعالى اصطفاهم ليجعلهم أئمة للناس، يعني يقبح في حقهم التقاعس أو التأخير أو الغياب. كلمة للجميع الذين أعلم أنهم قد اختارهم الله جل في علاه وقد ظهر فضلهم. نعم. قال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو وصول الماء لجميع العضو، هذا الإسباغ لا زيادة، إسباغ الوضوء هو وصول الماء لجميع العضو، سواء مرة مرة أو مرتين مرتين، فأكمله ثلاث مرات، وأوسطه مرتين، وأجزأه مرة واحدة. فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هنا التبويب. قال الإمام البخاري قال باب إسباغ الوضوء، وطبعا هو إسباغ الوضوء هنا استقى التبويب من نص الحديث، استقى التبويب من نص الحديث، لأن أسامة قال نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، كأنه قال وإسباغ الوضوء، باب إسباغ الوضوء، كأنه قال وستتعرف على أن مواطن إسباغ الوضوء عند الإقامة إلى الصلاة. وقد يتوضأ المرء دون أن يسبغ إن لم يريد الصلاة، لكن أراد الطهارة، وهذه مسألة من المسائل التي نتكلم عنها الآن. فطبعا هذا الحديث فيه طبعا يعني أكثر مدنيون، وأسامة أيضا سكن المدينة في هذا الباب. فقال أسامة قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وتعلمون أن عرفة الحج عرفة، اللهم بلغنا عرفة يا رب العالمين وتقبل منا جميعا الحج عرفة. فأن السلام وقف لما ذهب إلى عرفة، ذهب إلى نمرة، وهذه السنة ليت كل إنسان يتتبعها، ذهب إلى نمرة ولم يدخل عرفة حتى صلى بها الظهر والعصر جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين، وخطب، ولما صلى الظهر والعصر خطب خطبة الحج، بعد ذلك دفع إلى عرفة. ونمرة ليست من عرفة، هذه من الحمى، ليست من الحل، نمرة ليست من عرفة، فعليه من صلى في المسجد في نمرة عنده أنوار علامات تبين له حدود عرفة، فيدخل سريعا إلى حدود عرفة بعد زوال الشمس، وهذا الأصل الوجوب عليه من هنا من بعد زوال الشمس، ويجب عليه المكس والبقاء إلى غروب الشمس، ثم يدفع بعد ما غربت الشمس. الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وطبعا في تفصيل فقهي هنا يأتي في الحج تفصيل إن شاء الله، ماذا على من وقف في عرفة نعم نهارا وذهب نهارا ولم يذهب ليلا كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سقط حارب الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، ثم ذهب راكبا إلى مزدلفة، وأرضف خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقد وضوءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الوضوء لتكون حال المؤمن على نفس الحال الذي قال بها. وهذه صراحة كثير من الناس يفرطون فيها، وهذه علامة من محبة الله للعبد أن يستديم على طهارة. لذلك في الحديث الذي السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنها تساعده جدا يكون ماشي في الشارع يجد جنازة يوقفها فيصلي، يا هو يراجع من ذهني ومن حفظه آيات فاستوقفته آية فيخرج المصحف، لأن الإنسان قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فيستطيع أن هو يقرأ فيه يراجع فيه ويكون طاهرا، تنفعه في كثير من الأمور، عن له شيء أراد أن يستخير فممكن يستخير حتى لو في المصعد، عملها كثير من طلبة العلم، يصلي ويومئ برأسه ويستخير، لا يضيع هذا على نفسه، المهم أنه دائما يكون على طهارة، دائما يكون على طهارة، ولأن هذه علامة الإيمان، وهي من علامات محبة الرحمن، لأن الإنسان قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال الله تصريحا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين والمتطهرين، لذلك نزل فتوضأ وضوءا سريعا. الوضوء السريع يمكن أن نقول له تفسيران، التفسير الأول أنه أتى بالواجبات فقط، على الراجح من قول الجمهور أنه غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح رأسه ثم رجلين وقام، وقد يقال الوضوء السريع عشان نشمل جميع أخوال أهل العلم أنه مضمض وصنشق مرة، غسل الوجه مرة، مسح اليدين أو غسل اليدين مرة، مسح رأسه مرة وغسل رجلين مرة، فهذا أيضا وضوء خفيف أنه لم يستتم المرات التي يعني في حال عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ، فنزل فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، قال لم يسبغ الوضوء، وكأن الإمام البخاري قال هناك مواطن لا يسبغ فيها الوضوء، المرء له ذلك ولا يقال هذا خلاف الأولى، مواطن يستحب ويتأكد فيها إسباغ الوضوء، لذلك قال باب إسباغ الوضوء يعني باب يتأكد فيه إسباغ الوضوء عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة، فتوضأ ولم يسبغ الصلاة فذكره. هنا لما نقول قال له أسامة الصلاة، تريد الصلاة يا رسول الله، مراجعة المفضول للفاضل، إما للتنبيه وإما للسؤال وإما للتعلم وإما لمجازبة أطراف الحديث مع الفاضل، كل ذلك جائز، إما للتنبيه قد يغفل الفاضل وينتبه المفضول، والله له حكم وشؤون في عباده في هذه المسائل. أما نام النبي صلى الله عليه وسلم وقام عمر يصيح ويقول الله أكبر الصلاة الله أكبر حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فللمفضول أن يراجع الفاضل تنبيها، وللمفضول أن يراجع الفاضل تعليما، يتعلم يريد يتعلم يسأل، وللمفضول أن يراجع الفاضل مجازبة أطراف الحديث، يرى الخير والفضل والشرف أنه يجازي أطراف الحديث مع الفاضل، فهنا مراجعة أو تنبيها. قال الصلاة، تريد الصلاة، هنا تعلم سؤال، تريد الصلاة يا رسول الله، سقط حد بالجمس ولم يصلي ومشى، فكأن زيدا فهم أنه لما وقف في نصف الطريق كان أراد أن يدرك المغرب في وقت، فنسلم علمه وقال له الصلاة أمامك، ليس هنا، نحن سنؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، قال الصلاة أمامك. فهنا لما قال الصلاة يا رسول الله، هذه المسألة الثالثة وهي مراجعة المفضول للفاضل، فقال فالصلاة أمامك، قال فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فأسبغ الوضوء، يبقى سار سيرا وهو يذكر الله ويلبي ويستوى ويكبر على طهارة. ولذلك لما مر عليه الرجل فسلم عليه وهو يتوضأ لم يكتمل الوضوء فترك الوضوء وضرب على الحائط أو حكى وضرب على الحائط وتيمم، ثم رد عليه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فلذكر الله والتلبية أراد هذا الطهارة، ولكن لما أراد الصلاة نزل فتوضأ وضوءا آخر أسبغ الوضوء فيه حتى أقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعيداً كان البخاري أيضا يشير إلى أن من الفضل أن الإنسان يعتني بوضوءه إذا قام للصلاة فيسبغ الوضوء. الفوائد المستنبطة من ذلك تواضع النبي، وهذا من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي، أردف خلفه أسامة، وقلنا أنه أردف أسامة وأردف الفضل وأراد أن يردف امرأة الزبير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، فيها مراجعة المفضول للفاضل، فيها فضل أسامة، فيها جواز الجمع للنسك أو جواز الجمع للسفر، ففي الحالتين يريد فيها الجمع، جواز الجمع، وإن كنت أنا أدين الله خلافة للشافعية أن الجمع في منى أو الجمع في عرفة هو جمع نسك، الجمع فيه للنسك لا للسفر، لأن أهل مكة جمعوا وقصروا، الجمع فيه والقصر للنسك، استغفر الله، أنا أتكلم على القصر، هو للنسك، للنسك، لأن أهل مكة قصروا، ولا يقال بأن مكة أهل مكة استتموا، وهذا خطأ، فيكون الجمع هنا أو القصر هنا للنسك، ويجوز جمع في السفر، ويجوز أيضا القصر كما قلنا للنسك. نعم. تعظيم أمر الصلاة، إذا الفوائد وترية أم شفعية؟ الفوائد وترية أم شفعية؟ انتهينا من صحيح البخاري بفضل الله، لندخل على سنن أبي داود، لكن الأول أتوني بالفوائد، لو كان في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على سنن أبي داود. يجزئ في الصلاة، الوضوء السريع يجزئ في الصلاة، لكن لم يبلغ درجة الكمال، لكن يجزئ في الصلاة. لا، في غسل الفرض، في غسل الفرض له أن يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث. زهرة تقول: هل يشترط الموالاة بين الصلاتين؟ يشترط الموالاة، الجمهور أنه يشترط الموالاة، والصحيح الراجح بأن الجمع لا يشترط فيه الموالاة. لو صلى الظهر، لو هو جمع تقديم وصلى الظهر وبعدها بساعتين أراد أن يصلي العصر جمعا له ذلك، لو قبل دخول العصر له ذلك. وأيضا على الراجح كما قال من المزني من الشافعية، على الراجح بأن النية قبل الصلاة بالجمع لا تشترط، إذا انتهى من الظهر وأراد أن يجمع فينتوي الجمع فيصح الجمع بذلك، وهذا من باب التيسير. قال يسير ولا تعسير، وهي القاعدة أن أن أن, أن حيثما كان اليسر فثم شرع الله، هذا هو. تقول: ما العبرة بالجمع إلا أن يكون هناك موالاة؟ العبرة هنا التيسير على العبد، التيسير عليه بأنه قد يريد التأخير، فظهر له أمر في وقت الصلاة، صلاة العصر، فيجمع، فلا أن يجمع، لأننا لو قلنا له بأنه لا موالاة ماذا يحدث؟ بأنه بعدما عنا له وأن الصفقة الكبرى التي سيعقدها في وقت العصر لا يستطيع أن يأتي إليها، لأنه لابد ملزما أن يصلي العصر. لكن لما نقول له: أنت الآن ييسر عليك قبل، حتى لو قبلها بقليل، لك أن تجمع، ويكون الجمع هنا جمع تقديم، يسرنا عليه كل شيء. فهذا باب التيسير واضح في هذا الباب. نعم. ويجمع في بيتي، لكن لو يجمع في بيتي بإتمام دون القصر، بإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد ألا يحرج أمته. سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، وهذه أم المصائب في الإنسان، هذه أم المصائب، باب الكبر والعجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن مروان البغدادي، هو أبو عمران التمار، ذكر ابن حبان في الثقات، فهو في النهاية ثقة. قال: حول الإسناد، وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أبو جعفر المصري، قال: النسائي ليس بالقوي، ووثقه بعض العلماء، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة، والحق بأنه صدوق حسن الحديث. قال: أخبرنا ابن وهب، وهذا حديث عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث، كان من أساطير المحدثين. قال: عن هشام بن سعد مولاهم أبو عباد، قال يحيى بن سعيد القطان، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه. قال ابن معين: فيه ضعف. قال ابن أبي خيثمة: هو صالح وليس بمتروك الحديث. وهذه دلالة على ضعفه، لكنه يعني يقارب. قال معاذ بن صالح: ليس بذاك القوي. فالحق بأنه صالح للاعتبار، شمس صالح للاعتبار. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وهو من الثقات الأثبات، عن أبيه وأبوه هو سعيد المقبوري المدني، وهو من الثقات أيضا. وإن كان أحمد حنبل قال عنهما ليس بهما بأس، والنسائي قال عن أبي ليس به بأس، والصحيح أنه كان ثقة كثير الحديث. وقلنا من اللطائف الإسنادية أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية، أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الفخر بالآباء هذا هو تفسير للعبية، عبية هذه الكبر والنخوة والفخر. قال وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم يعني الناس على رجلين، أحد رجلين، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعنا هذا قسم، يعني والله إما أن تتركوا وإما يحدث ما يحدث. قال لا يدعنا رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أعوذ بالله، التي تدفع بأنفها النتن. هذا حديث عظيم يدفع عن الإنسان عبية الجاهلية، أفعال الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم لطرحها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لتغييرها. ولذلك يعني لي شرح كامل في مسائل خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذه مسائل كلها مسائل اعتقاد، كلها من مسائل اعتقاد. فهناك أخلاق الجاهلية طرحها الشرع، هناك عقود الجاهلية طرحها الشرع، لم يكن لها مقام في الشرع ولا وزن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وأن أول ربا أضع تحت قدمي هاتين ربا العباس، ربانا ربا العباس، ألا وإن دماء الجاهلية تحت قدمي هاتين. ولذلك أيضا عصبية الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم هنا خمس دقائق فقط. فدماء الجاهلية وأخلاق الجاهلية، أخلاق الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء يطرحها عندما ترى بأن عقود الجاهلية من الربا والبيوع وعقود الأنكحة، أنكحة الجاهلية مطروحة أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحها عندما جاءه سليك الغطفاني، ما أذكر من سليك الغطفاني أو غيره، وقال بأنه تحته 10 نسوة، فقال أمسك عليك 4 وأبطأ كل عقود بعد ذلك فوق 4، لأن رجع قال فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعقود الجاهلية أيضا من الربا طرحها النبي صلى الله عليه وسلم. جاهلية الجاهلية لها عصبية الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أنكرها أيام إنكار، عندما قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكمل، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحارب أفعال الجاهلية تخالف أصول الإسلام، عقائد الجاهلية، عقود الجاهلية، أخلاق الجاهلية، وكبر الجاهلية. الكبر من أعظم الكبائر، الكبر من أعظم الكبائر. لذلك يقول الله الحديث القدسي قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. لا في الصحيحين أن سلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، أو قال لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك الله جل في علاه يؤدب ويعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة جمعاء، يقول إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية، وتفاخر الجاهلية وعنفوان الجاهلية وعجب الجاهلية بأنفسهم قال قد أذهب عنكم، لا تفعلوا ذلك. وهذه أيضا كما قلنا بأنها على الكبر على الكبيرة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. قال إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية، كبر الجاهلية، ونخوة الجاهلية، العصبية الجاهلية، وأخلاق الجاهلية. أنتم تعلمون من الكبر أنهم كانوا إذا قتل القتيل من قبيلة لها ما لها من الشأن فإنهم يقولون لا يرتضون إلا بقتل يعني الكثير منهم، ليس النفس بالنفس، ليس النفس بالنفس. وأنتم تعلمون القصة المشهورة حرب البسوس مكثت 40 سنة حتى تفانى القوم بسبب قتل رجل واحد. أخو هذا القتيل قتل مئات من هؤلاء، يعني هو قتل أبو القاتل وقتل أبا القاتل وقتل أخاه وقتل أخاه وقتل كثير منهم، بل قتل النساء والأطفال. يعني كان فيها ما فيها من المظلمة على الكبر الذي هم فيه. قال قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. وهذه تراها الآن بين الإخوة، يعني حتى بين الإخوة ينظرون يعني إلى أنفسهم وإلى ما هم فيه من مكانة وجهة، لا ينظرون إلى ما يحسنه المرء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ولذلك يعني قال بعض الحكماء الناس على 4: عظامي وعصامي وعظامي عصامي ولا عظامي ولا عصامي، لا في عيرها في النفير. رجل عظامي يفتخر بالأباء، وأين أنت؟ من أنت؟ كيف أنت؟ ما أنت؟ لا شيء، سالب 90، لا يساوي شيء، يفسد أكثر مما يصلح. هذا مهما كان لا يعلو بشرفه، لا يعلو بشرف نسبه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والآخر هو العصامي لا العظامي، هو عصامي لا عظامي، هذا الذي بنى نفسه بنفسه وأتقن وتقدم الناس جميعا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والعظام العصامي هذا رتب الشرف على الشرف وركب النسب على النسب رفعة وعلوا وسموا، وأما الآخر فهذا أسفل الناس وأسفه الناس، وأعظمهم العائل المستكبر، وهذا أعظمهم ذلة عند الله جل وعلا، وأبغضهم إلى الله العائل المستكبر. لا هو عنده الأسباب التي يتكبر بها ولا هو يستحق أن يتكبر. قال قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي، يعني الناس على قسمين لا ثالث لهم، مؤمن تقي، والتقي هو من غلبت حسناته على سيئاته. مؤمن تقي الذي غلبت حسناته على سيئاته، والذي غلبت طاعاته على معاصيه، والذي غلب فضله على عيبه، لأنه ما من أحد إلا وفيه عيب، لكن يجبر العيب بالفضل أو يكثر العيب على الفضل فينزل المرء. قال مؤمن تقي أو فاجر شقي. والفاجر الذي غلبت سيئاته على حسناته وسد قلبه، وهذا لا يرتقي عند ربه. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزع عبية الجاهلية قال إذا مقياس الناس بإيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مقياس الناس بالعمل وما يحسنه المرء. قال أنتم جميعا الأبيض والأحمر والأسود والأصفر، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب. والمعنى هنا إذا كان آدم الذي هو أعظم أول الخلق من تراب وأنتم من ماء مهين، فعلام تتكبرون؟ ما السبيل إلى التكبر وأنتم من تراب وأصلكم من تراب؟ كيف يكون لكم الكبر في ذلك؟ قال كأنه إنكار في السياق على من يتكبر، وليس له من السبل التي تؤويه أو تقويه على الكبر والتكبر والعجب. قال وآدم من تراب، يعني ما لكم إلا التواضع، وآدم من تراب. لا دعنا رجال، يعني هنا قسم والله ثم والله، إما أن يترك هؤلاء الرجال الفخر بأقوام قد فحموا أو صاروا فحما لجهنم، وإما سيزلهم الله جل في علاه. قال لا دعنا رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، إنما هم. وهذا أيضا فيها دلالة على أن الذين ماتوا في الجاهلية، وهذه مسألة عويصة في العقيدة هنا، أنهم في جهنم، وهذه فيها دلالة، وإن لم يرسل إليهم الرسول أنهم قد أقيمت عليهم الحجة، وهذا صحيح. يعني ليسوا من أهل الفترة، فهم أهل رسالة. ولذلك نقول بأن ورقة بن نوفل كيف تنصر؟ يبقى انتشرت رسالة عيسى عندهم. وأيضا لما دخل سلم على الكعبة فورد التصوير بأن إبراهيم وإسماعيل كانوا يستقسمون بالأزلام، فقال كذبوا والله ولقد علموا أنهم ما استقسموا بالأزلام. يبقى إذن جاءتهم الرسالة. فهؤلاء عندما قال سلم فحم فحم جهنم، يعني هم جاءتهم الرسالة وليسوا من أهل الفطرة، جاءتهم الرسالة، هم فحم من فحم جهنم. قال أو يعني أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان لا تفع بأنف النتن. وهذا يعني يعتبر كالخنفساء أو شيء من هذه الدواب التي هي من أذل الدواب ومن أسفل الدواب. فهو يقول إن تمسك بالفخر بأقوام هم في النار، فإذا هو عند الله أنزل من هذه الدواب. شوف الناس كيف يحتقرون مثل هذه الدواب، فهم أنزل عند الله من هذه الدواب. وكأنه قال ومثل فعلهم كمثل فعل الجعلان، مثل فعلهم بالفخر بهؤلاء النتنة فهو أيضا كمثل فعل الجعلان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن المطعم بن عدي وإن كان قد احترم فعاله، هو يتكلم عن الجاهلية هؤلاء الذين يعني قد كفروا، لا قال لو كان المطعم حيا لدفعت إليها هؤلاء النتنة. فأهل الكفر مزلة ليس بعدها مزلة، والكفر يستحق صاحبه الخلد في النار. لذلك قالهم فحم من فحم جهنم. هؤلاء كأن أهون على الله، يعني هؤلاء الذين يفتخرون لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أسوأ ما يكون من الدواب، من الجعلان تدفع بأنفها النتم، نعوذ بالله من ذلك. شوف عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية كيف تفعل بالناس، وكيف التفاخر بالوجاهات والمكانات والأجداد والآباء بأن هذا يصدهم عن الحق، فيتكبرون ويعجبون بأنفسهم وليس لهم حق في ذلك. هم جميعا من تراب، آدم من تراب، الأبيض والأسود، ولا فرق بينهما إلا بالتقوى، كما قال السلام لا فرق بين عجمين وعربين إلا بالتقوى. لا فضل، الفضل بالتقوى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فهذا نهي عن فعل الجاهلية، ونهي عن أخلاق الجاهلية، وأيضا نهي عن الكبر والعجب الذي يأباه الله ولا يرضاه، لأن فيه منازعة لصفة من صفات الله جل في علا، نعوذ بالله من ذلك. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بهذه الأمة بأن الله رفعهم عن الأخلاق الدنية، بأن الله رفعهم عن الأخلاق الدنية سبحانه. فضل التواضع، القسم من غير أن يستقسم للأهمية. قال والله لا يدعنا، لأن هذه اللام هنا القسم، والله لا يدعنا رجال فخرهم بأقوام. نعم، قدر كل امرئ ما كان يحسنه. ليس لنا مثل السوء، ومثل السوء للتنفيذ. ليس لنا مثل السوء، ومثل السوء للتنفيذ. إذن الفوائد: أعدوه من العض يا صلى الله عليه وسلم، أعدوه من العض بالأسنان، أعدوه بهنا أبيه ولا تكنوا. يعني قلت أعدوه من العض بالأسنان بهنا أبيه، أعدوه بهنا أبيه يعني بذكر أبيه أجلك الله، يعني يقال أعضد كذا. ولذلك أبي سمع رجل يتكلم بكلام الجاهلية فقال أعضد كذا، فقام قال أنت أبي، أنت أقرأ الأمة تقول كذا؟ قال ومالي لا أقول ما أمر به رسول الله. قال من رأيتموه يتعذى بعذى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. الأخ الكريم يقول ما التوجيه في قول أنس رضي الله عنه أنه انكسر سن ربيع والله تكسر سن ربيع، الربيع يعني الربيع، لماذا أنكر؟ هو قال أختي لا تكسر سنها، كأنه قال والأرش للناس يعني أفضل من القصاص، وحقا الناس قبلوا الأرش بعد ذلك. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الحافظ، مر علينا كثيرا، أو عبد الله المكي، وهو من الثقات. وثقه ابن معين وابو حاتم الرازي، وان كان قال كانت به غفله وكان صدوقا، وايضا يعني وثقه احمد بن حنبل. نعم. قال حدثنا سفيان، سفيان هنا هو سفيان بن عيينه ابو محمد الذي قال فيه الامام الشافعي لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز، عن ابي الزناد. وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، ابو الزناد وعبد الله ابن ذكوان القرشي ابو عبد الرحمن، وهو ثقة، بل قال احمد ثقة حجة. عن سيدنا مريم لما سئل عنه قال ثقة حجة. والحق بان اصح الاسانيد عن ابي هريرة، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. قال عن الاعرج، والاعرج هذا هو عبد الرحمن بن هرمز، الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني من الثقات الاثبات. ولذلك قال علماؤنا ثقة ثبت عالم كثير الحديث كما قال ابن سعد. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ابو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الامين، لازم رسول الله على شبع بطنه. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل وقوله الحق، يعني اذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال فإن لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة. وقرأ قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا حديث عظيم جدا فيه مسائل مهمة، وهي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله، وهذا الحديث القدسي، والحديث القدسي من الله جل في علاه، هو بالضبط كالحديث النبوي، هو من الله أيضا لفظا ومعنى، هو من الله لفظا ومعنى، والفرق بينهما أنه يقول في الحديث القدسي قال الله، وأما في الحديث النبوي فهو ينسبه لنفسه طبعا، ونسبته لنفسه نسبة التبليغ. حفظك ربي يا شيخ سعيد، جيد، المهم ألا تتقاعس، ربي يحفظك من كل سوء. ما أدري والله، هناك أناس يعني قد خرجوا من المجالس، ما أدري، النفوس، غفر الله لنا ولهم. قال إذا قال الله تعالى، قلنا هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، والفرق بينهما أن الحديث القدسي ينسبه تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهي منه لفظا ومعنى، والحديث النبوي من الله لفظا ومعنى أيضا، وهو ينسبه لنفسه على التبليغ. نعم، هما من الله لفظا ومعنى، هذا الراجح الصحيح. قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة، والهم فعل القلب، الهم هو إرادة الفعل، الهم فعل القلب، الهم فعل القلب. قال بعض العلماء بأن هنا في قولي بأن الهم هنا هو العزم، المراد بالهم هنا هو العزم. إذا هم المرء أو إذا هم المؤمن، إذا هم عبدي بحسنة، وقال عبدي أضاف هنا إضافة تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف، شوف قال عبدي، فهو وسمه بالعبودية، وهذه دلالة أنه أن العبد هو الذي يتقرب إلى الله بالعبادة. لذلك قال إذا هم عبدي، والهم فعل القلب وهو العزم على الراجح الصحيح، عزم أن يفعل، لما عزم أن يفعل أوقفه شيء، شغله شاغل، نسي، حدث شيء لا يضيع هذا عليه، الله يكتب له حسن الحسنة في ذلك، الله يكتب بذلك الحسنة له. فقال إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، لكنها لا تدخل في المضاعفة لأنه لم يفعل، لم تدخل في المضاعفة، لكنها تكتب. لذلك قلنا نية المؤمن خير من عمله، الحديث كان فيه ضعف، ولذلك الإنسان قال ما إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا، ما سلكتم طريقا ما قطعتم واديا أو جبلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولذلك قال فهما في الأجر سواء، لما انتوى نيته قال فهما في الأجر سواء. من هم بحسنة، وهذه تجارة النية، لما عزم على الخير وإن لم يفعله كتبه الله له خيرا له. إذا هم عبدي بحسنة مكتوبة له حسنة، وهذه يستدل بها العلماء على أن الملائكة تعلم ما في القلوب. وقال من قال بأن الملائكة لا تعلم ما في القلوب في قول الله رفع لا يعلمون ما تفعلون، قالوا الفعل والجوارح للجوارح لا للقلب، والصحيح أن الهم فعل القلب، لكن ورد في المسند بأنه الملائكة كتبوا حسنة ولم يروا، يعني لم يستطيعوا أن يكتبوا شيئا في القلب، فقالوا نكتب حسنة لا نكتبها، فقال الله اكتبوها حسنة، قالوا لم يفعلها، فقال الله أرادها. فالحوار يدل على أنهم لم يعلموا ذلك، لم يعلموا ما في القلب. والصحيح الراجح بنص هذا الحديث أنهم يعلمون ما في القلب، الله يعطيهم القوة بعلم ما في نفوس بني البشر. اللهم أمين. فهنا يقول قال هنا من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، وهذه كما قلنا بأن الملائكة هنا يعلمون فعل القلب فيكتبونه. قال فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وهذا أيضا فيها رفع التوهم أنه إن هم بالقلب وترجم بالفعل كان تكامل الصدق عنده يكتب له عشر حسنات. العلماء يقولون هذا رفع توهم أن لا تضاف الهم مع العشرة يكون 11، لا، هي عشر حسنات بالهم والفعل، هي عشر تضاعف عشر حسنات بالهم والفعل ولا تصل للإحدى عشر، وهذا من عظيم كرم الله. بل في الرواية الأخرى قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل ذلك التحكم فيها في هذه المضاعفات صدق القلب فيها، صدق القلب. ذلك يقول والله يضاعف ما يشاء، نعم أحسنت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها. قال وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها. انظر هنا إلى فضل الله وعظيم رحمة الله بالعباد، لما هم بالحسنة كفأه بها حسنة لأنه يريد نجاته يريد رحمته، لما هم بالسيئة وإن لم يفعل لم يكتبها له. لكن كان هناك الرواية الأخرى توضيح أكثر، قال فإن هم بسيئة فلا تكتبوها له، قال فما تركها إلا من جراء. وهذا كما قال العلماء إذا وجد عزم القلب على المعصية ورده عنها ما لم يتدخل فيه هو بقدر الله، كأنه أراد أن يسرق فجر خزنة مغلقة، أراد أن يفعل فحشة فلم يصل لمراده لعلة معينة، فإنه تكتب له السيئة، لأنه قال فهما في الوزر سواء. لذلك قال من هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وهذه من رحمة الله جل وعلا. لذلك قال الحسن وغيره ويل ثم ويل لمن غلبت آحاد على عشراته، ويل ثم ويل، خسارة ثم خسارة لمن غلبت آحاد على عشراته، فإنه إن عملها ما تكتب إلا واحدة ولا تتضعف. وربما قال فإن لم يعمل بها، يعني رد فاكتبوها له حسنة. هنا أمران، وهذا الطمع في كرم الله، وكنت قد توقفت فيه طويلا، لكن الحق بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها له، يعني إذا هم بسيئة فلم يعملها، سواء صد عنها أو صد عنها لا تكتب. وهذا قول البعض على أساس بأنه فرق، لأنه قال فاكتبوها لها حسنة. نقول في فارق، إذا هم بالسيئة وشغلوا عنها شاغل فلم يعملها، هذه يمكن ألا تكتب سيئة، لأنه ما صده القدر، هو شغلوا عنها شاغل. والحالة الثانية، هم بسيئة فتذكر موقفه بين يدي الله فتراجع عنه فتكتب له حسن، لأنه قال ما تركها إلا من جرائه، فتكتب له حسن. لما؟ لأنه كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهنا ولذلك قال من جاء قال فمن لم يعملها أو لم يعمل بها فاكتبوها له حسن. إذن هنا الهم بالسيئة على حالين، الحالة الأولى هم بالسيئة وشغل عنها شغل لا تكتب، أو على حالات ثلاثة، هم بالسيئة وأراد فعلها وذهب لفعلها فصد عنها صاد تكتب سيئة، هم بسيئة وشغلوا عنها شاغل فلا تكتب سيئة، هم بسيئة وتركها لله جل في علاه كتبت له حسن. وهذا تفصيل في هذا الباب بديل. قال ثم قرأ قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وذلك فضل الله كما شاء وبهذا فضل هذا الفعلان نكون قد ختم الله لنا تفسير سورة الأنعام. اللهم زيد وبارك، اللهم يسر علينا أمرنا. الفوائد المستنبطة، وبعد ذلك بعد الصلاة بعشر دقائق نبدأ في سنن ابن ماجه. قال الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى عظيم فضل الله على العباد. الفائدة الثانية نية المؤمن خير من عمله. صدق العزم يترجم بالفعل، صدق العزم العزم يترجم بالفعل. هذه ثلاثة.